إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، في المدينة مكان يسمى الحرة، وسمي بهذا الاسم لأنه من تربة صخرية سوداء منخرة كأنها احترقت، وهذه الحرة ينزل المطر لأنها مكان عال فيصير منه مسيل كالنهر الصغير يصب من الحرة إلى السهل، فيروي منه الناس نخلهم وكلأهم. وكان للزبير رضي الله عنه نخل قريب من المسيل الذي ينزل من الحرة يسمى شراج الحرة، والشرج هو مسيل الماء الذي ينصب من الصعب إلى السهل. فخاصم رجل كان له أرض بعد الزبير، خاصم ذلك الرجل الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، أقول له أرسل الماء فيأبه. فقال: اسق يا زبير ثم أرسل الماء. فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، والزبير أمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر أو الجدر، لغتان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر الزبير قبل أن يغيظ الرجل النبي صلى الله عليه وسلم بما قال، كان قد أمر الزبير بأمر فيه رفق له ولجاره. فلما أحفظ الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسق يا زبير واحبس الماء حتى يصل إلى الجدر. فاستوعب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية استوعى حق الزبير في صريح الحكم، ولم يقضي إلا بالعدل. قال الزبير رضي الله عنه: وإني لأحسب أن هذه الآية نزلت في هذا الرجل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه القصة متفق عليها من رواية الزبير، من رواية ابن الزبير عن الزبير عبد الله. والشاهد من هذه القصة هي أن رجلا في رواية للبخاري، رجلا من الأنصار شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن الحكم يوافق هوى ذلك الرجل، فقال منكرا للحكم أن كان ابن عمتك، كنوع من أنواع الطعن في أمره صلى الله عليه وسلم، نزلت الآية تبين أن من تحرج من أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يؤمن. وهذه الآية قبل أن أشرع في بيان ما أريد أن أذكر نفسي به وإياك تقدمة بهذه الرواية، تبين حقيقة الإيمان أصلا وكمالا. فالله يقسم ويقول: فلا وربك لا يؤمنون، والنفي هنا نفي للإيمان بأصله وكماله، ثم ذكر ما يتعلق بالأصل وما يتعلق بالكمال، فجعل الأمر يرتكز على ثلاثة ركائز. كأن الله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول له: فلتعلم وليعلم من معك ومن تبعك، وليعلم الخلق، وليعلم الخلق أجمعين، أن الإيمان لن يقوم في نفس عبد حتى يحكمك فيما شجر، وشجر أي اختلط من الأمر، ولذلك سمي الشجر شجر لأنه تختلط سوقه وفروعه، وسميت المشاجرة بين الناس مشاجرة لأنها تختلف فيها أفعالهم وأراؤهم ومراميهم وما يتهم به بعضهم بعض. فيما شجر أي عنا، أي اختلف من أمر قل أو كثر، دق أو ظهر، فيما شجر بينهم. هذا هي الركيزة الأولى، ثم الركيزة الثانية: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ثم الركيزة الثالثة: ويسلموا تسليما. فالإيمان لا يستقر في قلب عبد حتى يرجع أمره كله إلى حكم الله من خلال رسول الله في حياته عليه الصلاة والسلام، ومن خلال كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بعد مماته، بحيث يرجع الأمر كله بناء على افتقار العبد في كل شأنه، وبناء على أن الحكم ينبغي لمن ملك. ومن الذي يملك؟ الله وحده سبحانه وتعالى، له ملك السماوات والأرض، ألا له الخلق بما يترتب عليه من ملك والأمر وهو الحكم. فلا يصح إيمان إلا أن ترجع الأمر إلى مالك الأمر حتى يحكموك، وحتى هنا للغاية، أي أن الإيمان لا يقع ولا يستقر ولا يستقيم إلى أن تقوم تلك الغاية المرتكزة على الثلاث ركائز، وهي تحكيم ثم انتفاء الحرج من الحكم وهو انتفاء الكراهية وضيق الصدر، ثم التسليم بناء على ما يقتضيه مناط الحكم وبناء على ما يقتضيه الأمر. حتى يحكموك ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج ويسلموا تسليما. وأنا أعتقد أن الجالسين يعلمون هذه الأصول بغض النظر عن الإجمال أو التفصيل، لكني لم أذكر لهم جديد، ولكن فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. ولكن انظر كيف نزلت هذه الآية في موقف ينظر إليه الناظر على أنه أمر لا يستحق فيما يتعلق بسقيا البعض من البعض، بسقيا البعض من البعض. فالمسيل الذي ينتج من الأمطار في كل المصبات العالية لا يملكه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا المسيل حق لكل من مر بأرضه. الأول فالأول، بمعنى أنه إذا كان مسيل فمر بأرضك فحقك أن تسقي قبل من بعدك حتى تمر بأرضه فيسقي ويكون أحق ممن بعده. فلما تخاصم الرجلان وقدم المخاصمة الزبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، ولم يجعله يستوفي حقه، وكأنه أمر بالمعروف بين الاثنين، أمر فيه رفق وليس فيه حق، أمر فيه رفق وليس فيه حق. فلما تعصب الرجل وأحفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى أحفظ يعني أغاض، ومنها أثار الرجل حفيظة الرجل أي أغضبه. فلما كان كذلك حكم النبي بالحق لا بالمعروف لا بالرفق، حكم بالحق لا بالرفق لأنه تخاصم. فقال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر، والجدر هو أصل الجدار، وهو ما يجعله الناس من حجارة ليحيطوا بها الماء ليجمعوه حول النخل أو حول الزرع أو حول البئر أو ما شابه. فأمره أن يسقي وأن يحبس الماء حتى يرتفع إلى أن يصل إلى الجدر وهو أصل الجدار، ثم بعد ذلك يرسل الماء، وهذا هو حقه. وهذه في الفقه قاعدة متعلقة بالسقية التي تتعلق بالأرض، ليس هذا محل بيانها، لكن أقصد أقول أنه في أول الأمر حكم بالرفق، ثم لما تغيظ الرجل وأحفظ النبي صلى الله عليه وسلم استوعب النبي صلى الله عليه وسلم واستوعب حق الزبير فأمره بالحق وليس بالرفق، وأمره بالحق وليس بالرفق. فنزلت الآية فلا وربك لا يؤمنون. وقد يكون الرجل قال الكلمة هكذا كما قال بعض أهل العلم أن هذا القول إذا قاله أحد فإنه تجري عليه أحكام الردة، لأنه من المجمع عليه والمتفق أن من طعن في النبي صلى الله عليه وسلم بأي مطعن فيما يتعلق بحكمه فهو كافر بالإجماع، بأي مطعن. ولذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عامله بما كان يعامل به أهل النفاق الذين تكتموا الكفر وأظهروا الإسلام ولم يغلظه ولم يعذره ولم يجري عليه أحكام مقتضى أحكام ما قال، غير أنه استوفى منه واستوعب منه واستوعى منه حق الزبير. قد أكون أطلت في بيان القصة، لكن هذا يعمق عندك الذي أريد أن أبينه، وهو كيف دقة الإيمان، وهو كيف دقة الأحكام المتعلقة بالدين المتعلقة بسلامة الإيمان، كيف هي فيما يتعلق بالنظرة ببنت الشفة بالطعن ولو يسير في حكم محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا مقدم عليه ما هو في كتاب الله، فأنت مطالب أن تعلم أن دقة الإيمان، أن أصل الإيمان يترتب على ركيزتين: الأولى أن ترجع الأمر في كل شأنك، في كل ما شجر، إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، ثم لا تجد في نفسك حرجا ضيقا، لا تجد في نفسك ضيقا كراهية، لأنك إن كرهت كفرت، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، فمن كره شيئا من كتاب الله ولو نقطة ولو حرف يكفر إجماعا بلا تردد ويسلب منه الإيمان. هذه أحكام الملك، أحكام الملك، كما نرى أن الأحكام وأن الأوضاع وأن الأمور وأن اللوائح الذي يضعها الخلق ويجعلون لها من السلطان والقوة، مجرد أن تخالف منها حرف فإنك ترى أنك تتسلط عليك كل أسباب القوة المنوطة بإنفاذ تلك اللائحة، وكلها من فعل الخلق ومن وضعهم، فكيف بأمر الملك؟ قد يقول القائل: الحمد لله أنا أحكم الشرع، وإذا عرفت حكم الشرع لا أتحرج. قد تكون دعوة غير سالمة، لأننا نرى كثيرا من الناس من نساء ورجال عندما يكون من الأحكام التي تخالف الأهواء فإنهم يتحرجون، ومعنى يتحرجون يعني يكرهون. وإذا فهمت من كلامي أن الكراهية كفر، فلا يعترض على هذا الكلام المسلم به والمتفق عليه والمجمع عليه ما جاء في قول الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ذلك لأن الكره جاء في القرآن فيما يتعلق بما أمر الله به على ضربين: الضرب الأول هو الضرب المتعلق بالحرج، وهو كراهية الحكم، وهو كراهية الأمر، وهو كراهية عدم موافقة الهوى، وهو كراهية ما يترتب عليه من أمر ثقيل، فهذا كفر. وأما النوع الثاني من الكراهية فهو كراهية الطبع، بمعنى أنك تسمع الأمر فتقبل الحكم ولا تكرهه، ولكن تكره ما يترتب عليه من أمور شاقة كما هو في القتال. فالقتال لا شك أن فيه جرح النفس وقطع العضو وفقد البصر، وقد يصل إلى فقد المهجة، فكل ذلك مكروه إلى النفس لا محالة، كما في الصيام مكروه العطش ومكروه شدة الظمأ وشدة الجوع لمن لا يتحمل الجوع، لكنه مع ذلك يكون مسرورا بالصيام مستبشرا بالأجر الذي وراء الصيام، فهذا كره طبعي. وأما الكره المقصود المتعلق بالكفر الذي الكره الذي يحبط العمل، هو الكره المتعلق بالحرج من أمر الله. ثم الركيزة الثالثة ويسلم تسليما، وهو إنفاذ ذلك على وفق ما أمر الله، بحيث يكون هذا الإنفاذ إما هو ضرورة من ضرورات الإيمان فيما يتعلق بالأعمال التي لا يصح الإيمان إلا بها، فيصير الإنفاذ ركن ثالث في الأصل. وأما إذا كان الإنفاذ هو مقتضى إكبال الإيمان والخروج من الفسوق والعصيان، فيكون الإنفاذ مكملا للإيمان بناء على تحقق الأصل بالركيزتين الأوليين، وهي التحكيم، تحكيم الشرع، وانتفاء الحرج من الصدر. وهنا لطيفة عظيمة في أن الله سبحانه وتعالى لم يقل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لم يكرهوا ما أمرت به أو ما حكمت به، إنما قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. والمعنى أنهم يتحقق منهم أدنى قدر من الرضا، أدنى قدر من الرضا، وذلك رحمة من الله، فإن من الناس من يرضى والنعل على رأسه ولكنه يرضى، ومن الناس من يرضى وهو متمنن أن لو كان الحكم غير ذلك ولكن يستقبله بتقديس بأقل الرضا. فقال: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. هذا هو مقتضى الإيمان، أن تسمع أمر الله أو كلام الله فلا تتحرج منه ولا تتحرج من أي معنى فيه ولا تتحرج من أي حكم يقتضيه. هذا هو الإيمان. لابد أن تعلم أن هذا الإيمان صار الآن منبوزا ممقوتا، صار الآن ينظر إليه على أنه أمر معيب، أمر معيب. كيف ذلك؟ تقوم الآن، الآن بمعنى الآن، في هذه الساعات وهذه الأيام، سواء التي مضت قريبا أو ما نحن فيه الآن في هذه الساعات، دعوات على المستوى المحلي والخارجي والمستوى الدولي العالمي والمستوى المحلي، دعوات مفادها أن كتاب النصارى تجتمع اللجان العليا لتصحيحه كل 100 عام، وأن دساتير الدول مهما عظمت هذه الدول فإن دساتيرها تتعرض للتصحيح والمعايرة والتغيير بناء على تطور الزمان. وإن من المعرة، هذه الدعوة، هذا هو الكلام الذي يقال الآن، وإن من العار والشنار، ثم العار، أن يظل كتاب المسلمين، أن يظل كتاب المسلمين لأكثر من 1400 عام دون مراجعة أو تصحيح أو تقويم فيما يتناسب مع حاجتنا وتطورات زماننا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. سبحان من قال: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إن هناك من يكره ما أنزل الله، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر، سنطيعكم في بعض الأمر وليس في كل الأمر، نجري تعديلا على القرآن ونجري تجديدا للخطاب الديني، بحيث لا يقال كفر للنصارى كفر لليهود، بحيث لا يقال جهاد في سبيل الله، بحيث لا يقال ولاء ولا براء. فالجهاد إرهاب، والولاء احتضان للذات، والبراء دعوة للكراهية وغير ذلك. والمسلمون في تيه وفي غفلة إلا من أفاق الله، والمسلمون لا هم لهم إلا لقمة العيش. لابد أن تعلم أنه كلما علت صولة الكفر وصار سيف الكفار مسلولا لا يستطيع أحد أن يميله، نظروا إلى دين المسلمين بإزراء، وعاملوا دين المسلمين بما يعاملون دينهم. تحسب منهم؟ فإن دينهم يتعرض للتنقيح والتجديد والتغيير والتصحيح كل زمن. لماذا يظل كتابك أنت 1400 عام دون تصحيح؟ كيف ذلك؟ إن النظر إلى القرآن على أنه من كلام البشر يقتضي بقناعة أنه يمكن أن يغير أو يبدل أو يصحح. فإن البشر الذين كتبوا القرآن في دعوى الكفار وبحسب ما يزعم الكفار لن يبلغوا أبدا أن يستطيعوا أن يعلموا وأن يدروا ما يكون إلى قيام الساعة. ولكن والله الذي لا إله إلا هو، هو كتاب رب العالمين نزل به الروح الأمين على محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، تكلم به الله عز وجل صوتا وحرفا من عند من لا يغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية، من عند من يعلم السر وأخفى، من عند من يعلم ما هو كائن، ما كان وما يكون، بل وما لم يكن كيف إذا كان يكون من عند عالم الغيب والشهادة. القرآن كلام الله، ليس كتابة محمد صلى الله عليه وسلم ولا أساطير الأولين، ولا تنزلت به الشياطين، ولا من قول شاعر ماجن، ولا من قول بشر. الكتاب قدسيته أنه كلام الله. ونحن نعلم أن الله عز وجل عهد للأمم السابقة بأن يحفظوا كتابه من توراة أو إنجيل أو زبور أو غير ذلك، وأن يحفظوا كلامه فلا يبدلوه ولا يغيروه. فماذا كان؟ بدلوه وحرفوا الكلم من بعض مواضعه وغيروه بحيث مرادهم. فلما كان الدين الخاتم والرسالة التامة المهيمنة على ما سبق، ولما كان الكتاب الذي فيه صلاح الدين وصلاح البشر وصلاح الخلق أجمعين إلى قيام الساعة، وأنه ليس هناك دين بعده يمكن أن يجبر نقصه أو يعوض بناء على ما يحتاجه الخلق، فتولى الله حفظه فقال إن نحن، ضمير يليق بالمتكلم جل شأنه بالأعلى الملك الحق المبين، إن نحن ضمير المتكلم العظيم المفرد العظيم يقال فيه نحن، والجمع الغير عظيم يقال فيه نحن، إن نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون. لا يستطيع أحد أن يبدله، ولكنها الأحقاد، ولكنه الحرج، ولكن ضعف المسلمين الذي جعل الكفار ينظرون إلى المسلمين على أنهم صراصير جرابيع لا قيمة لقولهم ولا لكينونتهم ولا لعددهم ولا لشأنهم. إن كان المتحرج من كلمة، إن كان من انفعل نتيجة لحاجته للماء نزل فيه نفي الإيمان، كما قال أهل العلم، قال محيي الدين رحمه الله النووي: وهذا القول يستوجب ردة من قاله وإجراء أحكام المرتدين على قائله، لمجرد أنه يقول أن كان ابن عمتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بالعدل، ولا يقول إلا بالقسط، ولا يتكلم إلا بما يرضي الرب جل وعلا سبحانه وتعالى. فهذا أمر ينبغي أن نتفهمه وندرك حقيقة ديننا. إن أهان الناس الدين فكن عبدا ربانيا تعرف قدر كتابك وقدر سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. إن أهان الناس الدين فكن أنت عبدا ربانيا يعلم أن نجاته وإيمانه في الإسعاد بتحكيم الشرع والرضا به والتسليم له، لأن هذا هو سبيل الفوز وسبيل السعادة في الدارين، وهو الموجب للكرامة في الآخرة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولن تكون تقيا إلا إذا أنزلت الله منزلته ربا وإلها، المنزلة التي تليق به، وأنزلت رسوله منزلة أنه الصادق الأمين المبلغ عن رب العالمين الذي يحكم بالعدل في الرضا والغضب. لما أغضبه الرجل ولما أحفظه، لما أغضبه لم يحكم بباطل بل حكم بالحق، حكم أولا بالرفق من باب تأليف القلوب، ثم لما وجد الرجل لا ينصف، لما وجد الرجل ليتعدى وغضب النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالعدل. فهو الذي يحكم بالحق والقسط والعدل في الرضا والغضب. إن حقيقة الدين هي تعظيم الشعائر، إن حقيقة الدين هي تعظيم المحرمات، إن حقيقة الدين هو تقديس المقدسات، وليس حقيقة الدين الصلوات والصيام والتسبيح والتهليل، إنما هي عناوين يتميز بها الأمم. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. إذا رأيت بغض النظر عن الصحة من عدمها. إذا رأيت من يلبس الزنار أو يلبس قلنسوة اليهود ويطيل ضفائره ويتراقص أمام الجدار، عرفت أنه يهودي بشريعته. وإذا رأيت من يصلي ويركع ويسجد، عرفت أنه مسلم بشريعته. فتلك عناوين تدل على الأمم. أم ماذا الدين إذن؟ إن كانت هذه عناوين، عناوين لكونك مسلم أو غير مسلم، إن كانت هذه عناوين، فما حقيقة الدين؟ حقيقة الدين هي أن تقدس المقدسات، أن تعظم المعظمات، أن تعظم الشعائر والمحرمات. فلا وربك لا يؤمنون حتى يسبحون 100 مرة ويصومون 100 يوم ويحفظون القرآن كله. أبدا. قد يفعل العبد ذلك كله، ونحن نرى الناس الآن يهتمون بالتلاوات وهم مرجئة، ويهتمون بالإجازات القرآنية وهم مرجئة، ويهتمون بالتسابيح ويقيمون الدورات من أجل قراءة البخاري وأخذ ورقة مختومة فيه، وهم أغيب وأبعد ما يكون عن أصول الدين. بل لعلهم يجادلون عن الطواغيت، بل لعلهم يحاربون من أجلهم ويناصرونهم ويحملون صورهم على ثيابهم السوداء من نساء، أو تحت لحاهم من رجال. لماذا؟ غيبوبة عقدية، غيبوبة عقدية، بعد عن حقيقة الدين، وتمسك ببعض المراسم التي تقول عندما تكتب عنوان على شقتك أنك فلان الفلاني، لا يعني أن هذا البيت بيت السعادة، ولا يعني أن هذا البيت بيت الهدوء والسكن، ولكن هذا عنوان لك. حقيقته إذا أقمت الحقائق داخله. كذلك نحن، إن ديننا هو عصمة أمرنا، إن ديننا هو سبب كرامتنا في الدنيا والآخرة. وما هو هذا الدين؟ الأصول، الأصول. تخيل أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك، وقارن بين ما يقال الآن. لا تكف شاشات التلفاز، ولا تكف البرامج والادعاءات في الطعن في البخاري وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، واتهامه بأنه كان مزواج يحب النساء ويضحك على الناس يؤملهم بالماء لأنهم كانوا من أهل الصحراء، وغير ذلك مما والله تتمزق منه الأبدان، والله يعتصر القلب منه ألما ويكاد ينزف دما غيرة على المحرمات والحدود والمقدسات. وما بعد الكتاب إذا طعن فيه؟ وما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا امتهن؟ ما الذي يبقى لك؟ وفي النهاية تقول الدعوة ومصلحة الدعوة والتسبيح والقرآن، واهتم بالقرآن واحفظ القرآن حتى صرنك الحمار يحمل أسفار. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المهتدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والله عز وجل يلقي استفهاما تعجبيا استنكاريا على الخلق الذين يميلون مع المائلين، فيقول: أفحكم الجاهلية يبغون ويقول أفغير دين الله يبغون؟ هل يمكن أن يكون من المسلمين ولو تسمى باسم المسلمين أن يبتغي حكم الجاهلية وأن يبتغي غير دين الله؟ هذا واقع لابد أن نعلم أننا نحارب في ديننا حربا ضروسا، وأنهم قد نالوا منا منالا عظيما. قد يعجز أهل التقتيل في أن يبدلوا الدين في نفوس أهله، قد يعجز أهل الأسر والبطش والظلم أن يبدلوا الدين في نفوس أهله، لكن لا يعجزون، بل هم لم يعجزوا في تبديله والطعن فيه والتشكيك في أمة غابت عقديا إلا من رحم الله. إن قوام الأمة وعمودها الذي تقوم عليه خيمتها وصلبها الذي لا ينسني هو عقيدتها. أمة بلا عقيدة جسد بلا روح، خيمة بلا ساري تنبطح على الأرض وتسقط، فتسير بأوامر أعدائها، بل وتصير في ذيل الأمم. أمة بعقيدة ولو كانوا يأكلون التراب يكونون سادة الدنيا، لأنهم ينالون معية الله، ومن نال معية الله فلن يكون أحد عليه. كتب أحد الصالحين لصاحبه يقول له عظني وأكثر علي، اكتب لي موعظة وطول. فقال اعلم إن كان الله معك فمن عليك، وإن كان الله عليك فمن معك. هذه الموعظة التي أطال فيها، جمع فأوعى، وهذه حقيقة. ونحن لن ننال معية الله إلا إذا كنا أصحاب عقيدة، ولا يمكن أن نكون أصحاب عقيدة ونحن نسمع ما يتعلق من دعوات ونعرات. استعظم أهل الكفر أنفسهم. امرأة ارتدت وكتبت كتاب المرتدة من الصومال، فلما ارتدت استقبلوها في كل الهيئات العالمية، الأمم المتحدة في لجان النوعية وغيرها من الجمعيات والهيئات، لتتكلم عن الإسلام وعن الرسول بأقذر وأفظع وأقل مما ما يتخيله عقل. لماذا؟ لأنهم يرحبون بكل من ارتد عن دينه وحارب فيه. فإذا كنت أنت يا من كنت يوما مسلما تقول ذلك في دينك، فكيف بغيرك؟ إذا تكلم الكفار في الإسلام وحطوه وأغمضوه قالوا لأنهم يحقدون على الإسلام ويكرهونه. فإذا تكلم من كان يوما مسلما ولو انتسابا فرحوا بذلك ورفعوه. وأنت تعلم أننا في أزمان، أو أن أزمان علو الباطل، من أراد علو الدنيا ليس عليه إلا أن يركب حائط الإسلام، ليس عليه إلا أن يركب قطار الطعن في الإسلام. لو جبت جربوع مما لا يمسك بورقة ليوضع في المزبلة ثم طعن في الإسلام وتكلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن رب العالمين وعن القرآن وعن سنة خير المرسلين بإزراء وتقليل ودعوة تنقيح ووجود الأخطاء وما شابه، وجدتهم أخذوه من المزبلة فغسلوه ولمعوه وأعطوه من الألقاب، بل لعلهم أعطوه نبل أو هبل أو غير ذلك من الأشياء التي ترفع قدره في الناس، وتستقبله كل أمم وهيئات الكفر. لماذا؟ لأنه طعن في الدين، طعن في الإسلام، فصار عندهم بوق باسم المسلمين يطعن في المسلمين وباسم المسلمين يطعن في الدين، ويتكلم بكل فجاجة وكفر. وانطلاق في الباطل. أنا كنت وكنت ما وأنا وغير ذلك. لا بد أن تعلم لطالما سيف الكفار مشروع لا تميله يد، لطالما ينظر إلى دينك بأنه يمكن أن يبدله ويغيره. حقيق أن الدين لن يذهب، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله، اسمع إلى هذه، ويأبى الله. يقول أهل العلم فحسبك بأمر أبى الله إلا أن يتم. أتم منه؟ أو الله. لكن الذي يضيع أنا وأنت، لن يضيع الدين، لأن الله أوجد هذا الدين ليظهره على الدين كله، والله الفعال لما يريد، ولا يكون شيء في كونه إلا بإرادته، ولن يكون إلا ما أراد. فإن أراد أن يجعل هذا الدين ظاهرا عاليا فوق كل دين، سيكون عاليا فوق كل دين. ولكن أنا وأنت أين سنذهب؟ فأين تذهبون أنا وأنت؟ إما أن ننجو وإما نروح في 60 داهية، ولن ننجو إلا إذا أقمنا ديننا على مراد الله وعلى مراد رسوله. أما أن نكون غافلين مترمخين، أما أن نكون قلوبنا باردة، أما أن نكون قد أكلنا الإرجاء حتى صرنا نغني بترانيم أعدائنا ونسبح بحمد الطواغيت، فاعلم أنك ضائع، واعلم أن بطن الأرض أولى بك من ظهرها. لأن حتى الأمر القلبي، الأمر القلبي وهو انفعال القلب وإنكاره والبراءة من الأباطيل المزرية التي تظهر كل وقت وكل حين، أنت لا يتحرك لك ساكن. الدين لن يضيع، والدين وإن حارب، الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يعني لمحاربة الدين وتبديل الدين وتغييره وإطفاء نور الإسلام، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذا شأن الله عز وجل فيما يتعلق بدينه، وهذا أمره، وأمره حق، ونحن نؤمن إيمانا جزما، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كن من القليل الذي يعلم، وجدد دينك، وابرأ إلى الله عز وجل، واعلم أنك تتعرض لمخطط ما لاءت عليه قوى الكفر من يهود ونصارى وعلمانيين وإلحاديين، على أن يستغلوا هذه الفرصة الذهبية. ونحن نقول لهم اتوكسوا، لقد مرت بكم فرص سميتموها ذهبية، وما كان محصلها إلا أن أذهبكم الله وأعلى الإسلام على مدار التاريخ. لكن عندما تكون الفتن يضل قوم ويهتدي آخرون، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. لابد أن تبحث لنفسك عن مكان في المهتدين، ابرأ إلى الله عز وجل من أئمة الوقت ومن سلاطين الوقت، ابرأ منهم واشهد الله عز وجل لأنك بريء منهم. حتى وإن لم تستطع أن تعلن ذلك، قله بقلبك، قله بقلبك، لأن القلب هو الأمر الذي لا سلطان لأحد عليه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. اجعل قلبك مطمئن بالإيمان، أن تحكم ربك ودينه وشرعه، وأن ينتفي الحرج في صدرك، فلا أنت كاره ولا أنت مبغض، وتسلم لذلك إن استطعت، من باب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من باب فاتقوا الله ما استطعتم. لكن التحكيم ليس في استطاعة، ولكن الرضا وعدم الكراهية ليس في استطاعة. احبوا دينكم، افدوا دينكم، به تكونون وبغيره لا تكونون. كلما علا الايمان في قلبك علوت، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. وبقدر الايمان يكون العلو، بقدر الايمان. قد يكون الناس مفزعه، وقد يكون الناس محبطه، وقد يكون الناس فاره تبحث عن مامن، وانت يؤمنك ربك، وانت تجد من الله سكينه اذا حفظ عليك دينك. لا ينبغي ان تفرط في دينك مهما كان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا يفعل الخلق وعن ماذا يفعلون اذا كان عليهم من الامراء الذين لا يرقبون فيهم الا ولا ذمه. قالوا كونوا كاصحاب عيسى، نشروا بالمناشير. فما حملهم ذلك على ان تركوا دينهم؟ لموت في طاعه الله خير من حياه في معصيته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اعنا ولا تعن علينا، رد وجه الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم، احفظ علينا ديننا ما احييتنا، اللهم اجعله كرامتنا في الدنيا والاخره. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في نصرة دينك، احسن خاتمتنا. اللهم يا رب اجعل خير ايامنا يوم لقائك، واجعل خير اعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا الا وانت راض عنا. امن روعاتنا واستر عوراتنا، وامنا مما نخاف، واقبلنا عندك يا رب العالمين. حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اجعل غيرتنا في ديننا، واجعل ثارنا له، واجعل غيرتنا عليه، واجعلنا من المهتدين. اغفر لنا ولوالدينا، اشفنا واشف مرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، رد الظلم عن المظلومين، ورد علي ولدي سالما غانما غير مخزين ولا مفتون يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت العز الأكرم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.